أحسن الله إليكم، ما المراد من قول ابن عدي في الكامل غير محفوظ؟ غير محفوظ يعني معلوم، ليس بصحيح، ضعيف. نعم أحسن الله إليكم. خطأ يعني. نعم.